أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب كليات في علم الرجال من محاضرات الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. كما تعلمون، في بداية كل كتاب يبحث عن مقدمة العلم التي يذكر فيها تعريف العلم وموضوع العلم وفائدة العلم. فمن هنا فإن الشيخ حفظه الله تطرق إلى هذه الأمور. طبعا الكتب الرجالية مختلفة، منها ما هو مختصر ومنها ما هو موسع، وبالتالي لا تكاد تجد كتابا درسيا جامعا يستطيع الطالب ان يستلهم منه جميع المباحث الرجالية بشكل دقيق وعميق. وبالتالي على الطالب ان يتعب نفسه في تحصيل المطالب الرجالية من الكتب والدورات المختلفة. فمن حسن الحظ انك تجد ان المباحث الرجالية اما موجودة في مقدمات الموسوعات او في خواتيم الموسوعات. مثلا معجم رجال الحديث للسيد الخولي على الله مقامه الشريف اشتمل الجزء الاول على مقدمات جدا هامة ومفيدة في علم الرجال. كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري خاتمته قد تضمنت مباحث عديدة في عدة مجلدات. الآن الخاتمة مؤخرا مرقمة بترقيم منفرد عن المستدرك لما ذكر فيها المحدث النوري من فوائد رجالية ودرائية جمة. على كل حال لا تكاد تجد كتابا جامعا يستطيع ان يوصل الطالب الى المطالب بسهولة وعمق. على كل حال هذا الكتاب الشيخ السبحاني محاضرات لا بأس بها، وان كان في بعض المطالب توسع وفي بعض المطالب اوجز. ما هو تعريف علم الرجال؟ علم الرجال عرف بعدة تعاريف في كتب القوم. المصنف حفظه الله يذكر ثلاثة تعاريف منها. التعريف الأول، علم الرجال عبارة عن علم يبحث فيه عن أحوال الرجال من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. هناك شروط لقبول خبر الراوي. هذا الراوي هل هو متصف بهذا الوصف ام لا؟ ان اتصف قبل خبره والا فلا. هذا هو التعريف الاول. التعريف الثاني، علم يبحث فيه عن احوال رواة الحديث التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. رواة الحديث لهم احوال والصفات، هذه الأحوال والصفات إما تخولنا أن نقبل أخبارهم أو لا. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث، علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا. ذاتا يعني هذا الراوي هو فلان ابن فلان، لأن أحيانا يكون الراوي مشترك الاسم واحد لكن مشترك بين شخصين ثلاثة أربعة. فهذا العلم يجعلك تستطيع أن تشخص ذات هذا الراوي. ولذلك قال ذاتا ووصفا. أحيانا تشخص الاسم لكن صفة هذا الاسم هل أنه ثقة أم غير ثقة، ضعيف موثق غير معلومة. ومدحا وقدحا، المدح مقابل للقدح والذم. على كل حال الصياغات الثلاث مختلفة لكن تشترك في لب واحد. ما هو اللب الذي تشترك فيه؟ المطلوب هو التعرف على أحوال رواة الحديث، طلب معرفة الأحوال لخصوص رواة الحديث. لا مطلقا، أحيانا أنت تطلب معرفة حياة شاعر، معرفة حياة عالم، معرفة حياة فقيه، وأحيانا تطلب خصوص معرفة حال راوي من رواة الحديث. على كل حال علم الرجال يعلمنا هذا الشيء، هذا الراوي هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو مجهول، هل هو مهمل إلى آخره. طبعا سيأتي إن شاء الله التطرق إلى الفارق بين المجهول وبين المهمل. من هذه الفوارق أن المهمل هو الذي لم يذكر في كتب الرجال، يأتي في الرواية اسم، تذهب تبحث في كل الكتب الرجالية لا يوجد هذا الاسم، فأهمله الرجاليون، يقال فلان شخص مهمل. لكن أحيانا شخص تذهب تجد في كتب الرجال يقول فلان مجهول، فمن نص على مجهولين يباحث، ستأتي إن شاء الله. على كل حال علم الرجال ينفعنا في رفع الإرسال والتفريق بين المرسل والمسند. ما هو المراد من المرسل؟ لاحظوا حلقات السلسلة، كل حلقة متصلة بالحلقة الأخرى، كل حلقة متصلة بالحلقة الأخرى. حينما أقطع هذه السلسلة يقولون أرسلت السلسلة، يعني سلسلة الحبوب والحبيبات قد انقطعت. كذلك الروايات منها ما هو مرسل يعني مقطوع السند. تقول مثلا زرارة عن محمد بن مسلم عن رجلين عن الصادق عليه السلام. من هو هذا الرجل؟ مجهول غير معلوم. اذا هذه الرواية مرسلة. او مثلا تقول روى الصدوق قال الصادق عليه السلام. الصدوق رحمه الله في عصر الغيبة كيف يروي مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام؟ إذا هذا السند مرسل وليس بمسند. علم الرجال يفيدنا في ماذا؟ في رفع الإرسال عن الروايات. على كل حال الضابط العام علم الرجال يدرس أحوال الرواة مما يفيد قبول الخبر أو رد الخبر. واضح. هذه هي النقطة الأولى، تعريف علم الرجال. النقطة الثانية موضوع علم الرجال. الموضوع واضح، معرفة أحوال الرواة. فإذا ما هو الموضوع؟ رواة الحديث، هذا هو الموضوع. محموله حال هذا الراوي، ثقة، ضعيف، مجهود، كذاب، وضاع، صدوق. فإذا رواة الحديث يشكلون موضوع علم الرجال، لأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، لكن من حيث البناء والإعراب. ما هو موضوع علم الصرف؟ الكلمة، من حيث الصحة والاعتدال. الموضوع واحد، الكلمة، الحيثية مختلفة. كذلك الرواة، الرواة منهم ما هو من هو عالم وشاعر، منهم من هو مفسر، منهم من هو فقيه، منهم من هو إلى آخره. أنت تأتي إلى هذا الراوي، إذا درست هذا الشخص من ناحية كون راوي يكون مندرجا في علم الرجال، إذا درست هذا الشخص من ناحية كون شاعر يندرج في كتب التراجم وكتب الأدب، إذا درست من ناحية كون فقيه أو عالم له جانب اجتماعي جانب سياسي يكون هذا مندرج في كتب التراجم. ومن هنا تروح الفارق بين علم الرجال وبين علم التراجم. علم الرجال يدرس خصوص أحوال الرواة الناقلين للأخبار، أما علم التراجم يدرس مطلق أحوالهم منذ نشأتهم إلى مماتهم. علم التراجم يدرس سيرة الشخصية، جانب الاجتماعي، جانب السياسي، جانب العلم، عطاء إلى آخره. أما علم الرجال فإنه يدرس خصوص هذه الحيثية، كما أن الكلمة أحيانا تأخذ حيثية الإعراب والبناء تكون موضوع لعلم النحو، تأخذ أحيانا حيثية الصحة والاعتلال تكون موضوع لعلم الصرف. كذلك هذا الشخص إذا درس حيثية الرواية فيه يكون ماذا؟ مندرج تحت عنوان علم الرجال. إذا درس بقية الحيثيات تكون شاعر أو أديب أو خطيب أو فقيه يكون مندرج تحت عنوان التراجم، تحت التراجم. إذن الموضوع راوي الحديث المحمول ثقة أم ضعيف؟ قد تقول إذن لماذا تدرس الطبقة وتدرس حالاته وتدرس بيئة العلمية وتدرس كثير من الأمور التي هي ماذا؟ ليست بتوثيق ولا تقعيد. يقول نحن ندرسها بالعرض من باب أنها تؤدي إلى التوثيق أو تؤدي إلى التقعيد. نحن في الأساس ندرس هذا الشخص ثقة أم ضعيف، وبالعرض لكي نشخص أنه ثقة أم ضعيف ندرس تلامذته، ندرس طلاب، ندرس أساتذته، ندرس البيئة والعصر الذي عاش فيه. نقرأ هذا المقدار. الفصل الأول، المبادئ التطورية لعلم الرجال. يعني هناك أمور تمهيدية تصرف كمبادئ لعلم الرجال. علم الرجال موضوعه ومسائله التراجم وعلم الرجال الدراية وعلم الرجال. لا بد أن نفرق بين هذه العلوم الثلاثة، الرجال والتراجم والدراية. ما هو علم الرجال؟ المصنف يذكر ثلاثة تعاريف، طبعا ليست من عند هذه التعاريف، موجودة في كتب القوم، في أمهات الكتب الرجالية موجودة هذه التعاريف. أول من بحث في علم الرجال، لا أدري هذا يحتاج إلى بحث ماذا، إلى بحث تاريخي موجود جولي أنا قاسمه تاج أراجع عليك إن شاء الله. أول من بحث في علم الرجال، الرجال علم طبعا في الدراية. أقدر شيء عندنا كتاب الدراية للشهيد الثاني رحمة الله عليه، الدراية لا. لا الدراية متأخر لكن الرجال قديم، الرجال قديم. الشيخ المفيد عند الرجال، الشيخ الطوسي عند الرجال، الكشي عند الرجال. طبعا من الأصول الموجودة عندنا أقدم أصل رجالي هو كتاب الكشي، اختيار له معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الطاهرين، أقدم شيء من الموجود عندنا الآن. لكن هل هو أقدم من ألف؟ غير معلوم، توجد كتب المثل. الرجال علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. هذا التعريف الأول. طبعا الشروط هذا كل واحد يختلف، يعني العلماء يختلفون في شروط القبول. وإن شئت قل هذا التعريف الثاني هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. هذا التعريف الثاني الثالث، وربما يعرف علم الرجال بأنه علم وضع المدح وقدحا. والمراد من تشخيص الراوي ذاتا هو معرفة ذات الشخص وكونه فلان ابن فلان، كما أن المراد من التشخيص الوصفي هو معرفة أوصاف الراوي أوصاف الشخص من الوثاقة ونحوها. وقوله مدحا وقدحا بيان لوجوه الوصف تصفه بأنه ثقة أو بأنه ضعيف إلى غير ذلك من التعاريف. والمطلوب المهم في هذا العلم حسب ما يكشف عنه التعريف من هذه التعاريف الثلاثة هو التعرف على أحوال الرواة من حيث كونهم عدولا أو غير عدول، موثقين أو غير موثقين. ستأتي هذه المصطلحات الفرق بين الوثاقة وبين العدالة، كل هذه المصطلحات خاصة. ممدوحين أو مذمومين، حتى مصطلح المدح يختلف عن الثقة. ستأتي تقسيم الروايات إلى صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة أو مهملين أو مجهولين، حتى إذا الشيخ قلت سيوافق الفرق بين المهمل والمجهول. ذكرنا وجها من الوجوه، أن المهمل ما أهمل في كتب الرجال والمجهول ما ذكر في كتب الرجال ونص على أنه مجهول. والاصطلاح على مشايخهم وتلاميذهم وحياتهم وأعصارهم وطبقاتهم في الرواية حتى يعرف المرسل عن المسند. المرسل يعني مقطوع السند، المسند يعني متصل السند، سلسلة السند متصلة. ويميز المشترك، راو مشترك، مثلا أبو بصير، أبو بصير مشترك، أبو بصير المرادي أم أبو بصير الأسدي، واللي هو الخط في هذا المثال كل منهما ثقة، كل منهما ثقة. أحيانا يكون مشترك مثلا أبو عبد الأعلى مشترك بين 12 رجل، كيف تعرف أن هذا الراوي هو فلان دون فلان؟ بحث عميق، تمييز المشتركات، أن هذا الراوي المشترك كيف تميز؟ واضح. الآن في الرواية عن أحمد بن محمد بن عيسى صح الوسائل، من هو أحمد؟ أحمد بن محمد، هل هو أحمد بن محمد بن عيسى؟ هل هو أحمد بن محمد بن خالد؟ واضح، مشترك، أحمد بن محمد مشترك، إلى غير ذلك مما يتوقف عليه قبول الخبر. النقطة الثانية، ما هو موضوع علم الرجال؟ موضوع علم الرجال عبارة عن رواة الحديث الواقعين في طريق الحديث. فبما أن كل علم يبحث فيه عن عوارض موضوع، يعني عن محمولات موضوع، تقول ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، تقول الكلمة مرفوعة، الكلمة منصوبة، الكلمة مجرورة، الكلمة موضوع مرفوع منصوب مجرور، هذه عوارض ومحمولات عرضت على هذه الكلمة. راوي الحديث زرارة هذا موضوع، ثقة هذا محمول، عرضت الوثاقة على زرارة. واضح. علي بن أبي حمزة البطائني لعنه الله ماذا؟ ضعيف، هذا من مشايخ الواقفة. واضح. فضاح محمود عارف، علي بن أبي حمزة موضوع. فنحن نبحث عن عوارض الموضوع. يقول المصنف، فبما أن كل علم يبحث فيه عن عوارض موضوع معين وحالاته الطارئة عليه، الحالات التي تطرح على هذا الموضوع، هو ماذا؟ هذا الراوي كان مثلا من الفطحية ثم تراجع، تدرس هذه الأمور. ففي المقام يبحث عن أحوال الرواة من حيث دخالة هذه الأحوال في اعتبار قولهم وعدمه، وإن كون شاعر ليس له دخل في قبول كلامه وعدمه، كون تاجر ليس له دخل. أما حالاتهم الأخرى التي ليست لها دخل في قبول قولهم فهو خارج عن هذا العلم، فالبحث في هذا العلم إنما هو عن اتصاف الراوي بكونه ثقة وضابطا، يعني يضبط الكلام، دقيق في النقل، عنده دقة في النقل، أو عدلا أو غير ذلك من الأحوال العارضة للموضوع، الأحوال التي تعرض على هذا الشخص الراوي الموضوع. أما الأحوال الأخرى ككونه تاجرا أو شاعرا أو غير ذلك من الأحوال التي لا دخالة لها في قبول حديثه فهي خارجة عن هذا العلم، علم الرجال. ما هي مسائل علم الرجال؟ واضح بعد مسائل علم الرجال العلم بأحوال الرجال من حيث الوثاقة والضبط. من هنا قد يرد إشكال حال الرواة وأحوالهم، أمور جزئية وكلية، أمور شخصية أمور عامة، أمور جزئية أمور شخصية. والعلم مسائل العلم كلية جزئية كلية. إذا تسمية علم الرجال بعلم الرجال فيه مفارقة واضح، تسمية علم الرجال بعلم الرجال فيه مسامحة، المفروض يقول مسائل الرجال، لأن المسائل تطبق على الأمور الشخصية والجزئية التي منها أحوال الرواد. وإما إطلاق لفظة علم الرجال فهي أن مسائل علم الرجال كلية وأحوال الرواد من الواضح أنها شخصية وجزئية وليست بكلية. أجيب على هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول، نحن لا نسلم أن مسائل علم الرجال شخصية وجزئية بل هي كلية. لما؟ أنت الآن حينما تبحث عن حال زرارة، زرارة بن أعيا أشهر راوي، زرارة بن أعيا رحمة الله عليه، أنت حينما تبحث عن حال زرارة وتثبت أنه ثقة جليل القدر ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقنن قاعدة عامة، قاعدة كلية، تقول كل روايات زرارة يجب العمل بها. وأنت حينما تبحث عن رواية عن شخصية البطائني وتكتشف أنه من الواقف مثلا ولم يتراجع عن وقفه، تريد أن تقنن قاعدة كلية وعامة، تقول كل روايات البطائني لا يجوز العمل بها. إذن أنت وإن كنت تبحث عن أحوال الرجال وأحوال الرواة لكن لا تبحث عن أحوالهم الشخصية من أجل التوصل إلى حكم جزئي وشخصي، وإنما تبحث عن من أجل التوصل إلى حكم عام وحكم كلي. وبالتالي جميع مسائل علم الرجال مسائل كلية وليست مسائل جزئية وشخصية، وبالتالي يصح أن نطلق على علم الرجال علم الرجال. طبعا هذه المحاولة يلوح منها ويبدو منها التكلف، واضح، لأن القياس يتألف من صغرى ومن كبرى. أنت تضع يدك على هذه الرواية، الصغرى ماذا تقول؟ هذه الرواية فيها زرارة الذي حاله كذا. كبرى، وكل روايات زرارة يجب العمل بها. لديك صغرى تقول هذه الرواية وقع فيها علي بن أبي حمزة البطائني الذي حاله كذا، أنه وقف وكذا وأخذ الأموال وكذا وكذا. والكبرى، وكل روايات علي بن أبي حمزة البطائني لا يجوز العمل بها. أنت في علم الرجال تبحث عن الكبرى أم عن الصغرى؟ أنت تبحث عن الصغرى في علم الرجال، تقول علي بن ابي حمزه حاله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انت في ماذا شخصيه زراره في علم الرجال تبحث عن حال زراره كذا وكذا وكذا. اذا ينصب الكلام في علم الرجال على هذه الصغريات لا على الكبريات. فكيف تقول ان جميع مسائل علم الرجال مسائل كليه؟ لا، مسائل علم الرجال فيها مسائل ماذا؟ فيها مسائل جزئيه شخصيه. اذا هذه المحاوله غير كامله. المحاوله الثانيه، المصنف يقول ما يقتضيه تحقيقه هو المصير الى هذه المساله. يقول انتم قلتم مسائل العلم كليه، دائما كليه، نحن ننكر هذا من الاساس. من يقول ان جميع مسائل العلم لابد ان تكون ماذا؟ لابد ان تكون كليه. نحن نحرز بالوجدان ان الكثير من مسائل العلوم جزئيه وليست كليه دون علم القدس. حينما نفحص هذا القلب وهذه الرئة وهذه العين نتوصل الى الكثير من الاحكام ماذا؟ الجزئية. حينما تذهب الى الطبيب تقول اعاني كذا وكذا ويشخص، تشخيصه لهذه الحالة علم ام ليس بعلم؟ علم. لكن هذا التشخيص حكم كلي ام حكم جزئي؟ حكم جزئي وشخصي. اذا نحن لا نسلم أن جميع مسائل العلم لابد أن تكون كلية حتى نطلق عليها علم، بل نحن نرى بالوجدان في الكثير من العلوم المطير أو الهندسة إلى آخره هناك الكثير من المسائل الجزئية. وبالتالي فأحوال الرواة وإن كانت هي ماذا؟ وإن كانت هي جزئية لكنها لا تقدح في تسمية علم الرجال بالعلم. المحاولة الثالثة التي يمكن أن نضيفها على ما ذكرها المصنف حفظه الله، نقول علم الرجال فيه مسائل عامة وفيه مسائل خاصة. من الواضح ان معرفة حال هذا الراوي زرارة او محمد بن مسلم او الحسن بن علي بن فضال او علي بن ابي حمزة البطالي هذه مسائل شخصية وجودية. علم الرجال ما يدرس هذه الاحوال، علم الرجال يدرس الكليات. عندنا مسائل كلية، مثلا التوثيق اما ان توثق شخص بعينه زرارة واما توثيق عام. تقول كل من يروي عنه ثلاثة فهو ثقة، كل من يروي عنه محمد بن ابي عمير والبزنطي وصفوان، اذا واحد من هؤلاء الثلاثة صفوان او البزنطي او ابن ابي عمير روى عن شخص فهو ثقة. هذه قاعدة جزئية ام كلية؟ هذه قاعدة كلية. نفس اسم الكتاب هذا كليات في علم الرجال، نحن ما ندرسه هنا ماذا؟ هو المباحث في الكلية. يمكن ان نطلق علم الرجال على خطوط المباحث الكلية. واضح. واما احوال الرواة يمكن ان نطلق عليها مثلا مسائل علم الرجال. واضح. وما ندرسه في هذا الكتاب انما هو خصوص المباحث العامة والمباحث الكلية. يعني انت في هذا الكتاب لن تأخذ راوي وتدرس احواله، هذه التطبيقات الرجالية يبحث عنها في كتب وموسوعات اخرى، وانما ندرس الامور الكلية. على كل حال المصنف ذكر جوابين على الاشكال وتبنى الجواب الثاني، لكن على كل حال الرجال من يقولون علم الرجال يريدون المباحث الكلية لعلم الرجال. وإن كان تلك المسائل الجزئية دراسة الأحوال أيضا تندرج ماذا تحت مسائل علم الرجال. نقرأ هذا المقدار. ما هي مسائل علم الرجال؟ إن مسائل علم الرجال هي العلم بأحوال الأشخاص من حيث الوثاقة وغيرها، وعند ذلك يستشكل على تسمية ذلك علم أحوال الرواة ليس فعلا. فإن مسائل العلم يجب أن تكون كلية لا جزئية. ووجيب عن هذا الإشكال بوجهين. أولا، ما هو الإشكال؟ أن مسائل العلم كلية، كيف تطلقون على هذه الأحوال التي هي جزئية علم؟ الأول، إن التعرف على أحوال الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم يعطي ضابط كلية للمستنبط بأن كل ما رواه هذا أو ذاك، هذا زرارة ذاك محمد بن مسلم، فهو حجة والشخص مقبول الرواية. كما أن التعرف على أحوال وهب بن وهاب أو علي بن أبي حمزه البطائني يعطي عكس ذلك، يعني كل ما رواه وهب بن وهاب لا يجوز العمل به لعدم وثاقته. وعلى ذلك فيمكن انتزاع قاعدة كلية من التعرف على أحوال الأشخاص. فكانت المسألة في هذا العلم تدور حول هل كل ما يرويه زرارة أو محمد بن مسلم حجة أو لا، والبحث عن كونه ثقة أو ضابطة يعد مقدمة لانتزاع هذه المسألة الكلية. واضح إن شاء الله. قال وهذا الجواب لا يخلو من تكلف كما هو. لماذا؟ لأن علم الرجال يبحث عن صغر القياس. زرارة ثقة، محمد بن مسلم ثقة، وهب بن وهاب ضعيف ليس بثقة. أما تلك القاعدة الكلية وكل ما يرويه زرارة يجب العمل به، لا يبحث علم الرجال عن هذه المسألة، لأن المسألة الأصلية في هذا العلم هو وثاقة الراوي المعين وعدم وثاقة هذا الراوي المعين الشخص المعين، لا القاعدة المنتزعة من وثاقة هذا الشخص المعين. الثاني، الجواب الثاني وهو الموافق للتحقيق، أن الالتزام بكون مسائل العلوم مسائل كلية التزام بلا جهة، يعني التزام بلا وجه، لا توجد جهة ودليل يؤيد هذا المدعى. من يقول بعض مسائل العلم هذا جزئية ويطلق عليها أنه علم؟ لأننا نرى أن مسائل بعض العلوم ليست إلا مسائل جزئية ومع ذلك تعد من العلوم، كالبحث عن أحوال الموضوعات الواردة في علم الهيئة والجغرافيا. علم الهيئة، الشمس جرمها كذا، القمر جرمه كذا، الأرض جرمها، فكلها أمور معنى جزئية شخصية وليست أمور كلية. فإن البحث عن أحوال القمر والشمس وسائر الكواكب بحوث عن الأعيان الشخصية، متى يتحقق الكسوف، متى يتحقق الخسوف، متى يتحقق المد والجد، كلها أمور معنى شخصية، البراكين، الزلازل. كما أن البحث عن الأرض وأحوال الأرض الطبيعية من زلازل وبراكين والاقتصادية والأوضاع السياسية الحاكمة على المناطق منها أبحاث عن الأحوال العارضة للوجود الشخصي، الوجود الشخصي. ما هو هذا الوجود الشخصي؟ الأرض، السماء، الوجود الشخصي لفلان، هذه كلها أحوال. أنت إذا دارس سياسة تستطيع أن تحلل الوضع السياسي لهذا البلد، دارس اقتصاد تستطيع أن تشخص الوضع الاقتصادي للمكان الفلاني. وهكذا علم العرفان ماذا يدرس؟ الله عز وجل، والسير الى الله عز وجل. الله عز وجل جزئيا كلي، الله عز وجل كلي يعني مفهوم كلي، لا، الله عز وجل جزئي، وعلى انه مفهوم جزئي للروحية. لا، احنا مو كلام في العلوم الكلية. الله عز وجل، الله عز وجل. على كل حال، اذا علم العرفان يدرس امرا ماذا؟ امرا جزئيا، وانسان ايضا هناك ضعف في لفظ الجلاله، هل هو علم ام لا؟ بعضهم قال ان لفظ الجلاله ماذا عام من اله دخلت عليه الالف واللام فهو مفهوم كلي مصداقه واحد، بعضهم قال هكذا وبعضهم قال لا هو علم شخصي لله عز وجل. على كل حال ومع ذلك لا يوجب ذلك خروجهما عن نطاق العلوم، ويقرب من ذلك الغرفان، فإن موضوع البحث فيه هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو من أهم المعارف والعلوم، ولذلك يظهر أنه لا حاجة إلى من تزموا به من لزوم كون مسائل العلوم كلية، خصوصا العلوم الاعتبارية. عندنا علوم حقيقية وعندنا علوم اعتبارية. العلوم الحقيقية مثل ماذا؟ مثل علم الفلسفة، علم المنطق، التفكير الذي يدرسه علم المنطق هذا يخضع إلى مزاجي ويخضع لجعلي واعتباري، أم هو حقيقة قائمة؟ حقيقة قائمة. الفلسفة التي تدرس الوجود، الوجود أمر قائم حقيقي. هناك علوم اعتبارية تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل ووضع الواضع، مثل علم الفقه. الله عز وجل يقول هذا حلال وهذا حرام، يستطيع أن يعتبر الحلال حراما والحرام حلال، لأن يد التشريع بيده عز وجل. وهكذا العلوم اللغوية، أضع هذه اللفظة للدلالة على المعنى الفلاني ثم أضعها للدلالة على معنى آخر. هذه العلوم الاعتبارية تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل ووضع الواضع. هذه الأمور الأمر فيها سهل وعبث الله. قال خصوصا العلوم الاعتبارية كالعلوم الأدبية والرجال التي يكفي فيها كون المسألة جزئية كانت أو كلية واقع في فريق، يكفي أنها ماذا تكون واقع في فريق الهدف الذي لأجله أسس العلم الاعتباري. العلوم الاعتبارية أكثر مسائلها معنى مسائل جزئية، وأعضاء مسائل شخصية. علم الرجال وتمايز علم الرجال عن علم التراجم وعن علم الدراية يأتي عليهم الكلام إن شاء الله. هذه الأمور ليس فيها ماذا مباحث ماذا عميقة ودقيقة، وإنما هي مباحث تمهيدية. إن شاء الله نسعى الدرس القادم نكمل هذا البحث، يختار أكثر ما فيه أمور ماذا فقرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.